في عشر من العلماء في البلدان، يعني كفر الجهمية 500 عالم من هذه الأمة، لأنهم يجحدون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله اسما ولا صفة. والمعتزلة أثبتوا الأسماء لكنهم جحدوا معانيها، جعلوها أسماء مجردة ليس لها معاني، فهم أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات كلها. والأسماء إنما أقروا بألفاظها فقط ولم يثبتوا معانيها وما تدل عليه من صفات العظمة والجلال والسماء. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وجحدوا البقية، بقية الصفات، أثبتوا 7 صفات، فبعضهم يثبت 14 صفة والبقية يجحدونها وينكرونها يؤولونها ولا يثبتونها لله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء فرق ضالة، وهم يتفاوتون في ضلالهم وكفرهم. فجحد الأسماء والصفات كفر بنص الآية، وهم يكفرون بالرحمن كفر، لكن قد يكون كفرا أكبر ككفر الجهمية، وقد يكون كفرا دون الأكبر كفرا أصغر، إذا كان الجاحد متأولا أو مقلدا فهذا لا يكفر الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، يعذر بالجهل التقليد التأويل فيظلم، يقال إنه ضال لكن لا يحكم، ويقال إنه كافر الكفر الأصغر لا يحكم عليه بالكفر الأكبر. لا يكفر الأشاعرة ولا يكفر هؤلاء الذين يؤولون الصفات، لا يكفرون الكفر المخرج من الملة، وإنما يكفرون الكفر الأصغر ويضللون. أما غلاة الجهمية وغلاة النفاس فإنهم يكفرون الكفر الأكبر مخرج من الملة، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، الإمام اللالكائي في كتاب السنة حكى هذا القول عن هؤلاء العلماء، وكذلك حكاه قبله الطبراني، الإمام الجليل الطبراني، ذكروا أن هؤلاء 500 من أهل العلم كفروا الجهمية. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالحاصل أن جاحد الأسماء والصفات يكفر، لكن إن كان ليس مقلدا ولا متأولا بل تعمد النهي والتكذيب فهذا يكفر الكفر المخرج من الملة. وأما إن كان له عذر يعذر به بالتأويل أو بالتقليد بغيره فهذا يكفر الكفر الأصغر، ويقال إنه ضال في باب الأسماء والصفات، وهم يكفرون بالرحمن. هذا قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. قال في صحيح البخاري رحمه الله عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: حدث الناس بما يعرفوه، يخاطب العلماء، علي بن أبي طالب يخاطب العلماء ويقول لهم: حدث الناس بما يعرفون، تكلموا عندهم بما يعرفون، أي بما لا تستنكره عقولهم، حدثوهم بما تتحمله عقولهم وتتركه أفهامهم، ولا تسمعوهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج، تكونون أنتم السبب. قالوا: وكأنه رضي الله عنه قال هذه المقالة لما كفر القصاص في وقته. القصاص هم الوعاظ، الوعاظ، وأنتم تعرفون أن الوعاظ يحرصون على أن يخوفوا الناس فيذكرون لهم كل ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها بعيدة عن أفهامهم، يريدون التهويل والتقليد، وهذا أمر لا يجوز. الحاضرون يحدثون بما تتحمله عقولهم وبما ينفعهم، أما الأشياء التي تشوش عليهم وقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم. ينبغي للقاص والواعظ والخطيب والمتحدث أن يراعي أحوال السامعين، يتكلم معهم بما يناسب حالهم. إن كان يتكلم في وسط علماء يتكلم بالكلام اللائق لأهل العلم، وإن كان يتكلم في وسط عوام يتكلم بما يناسبهم وبما تتحمله عقولهم، ويحرص على ما ينفعهم، يعلمهم أمور دينهم، أمور صلاتهم وأمور عبادتهم وأمور، ويحذرهم من المعاصي والمحرمات، ولا يدخل في المواضيع العلمية البعيدة عن أفهام العوام. وهذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه، أنه يراعى أحوال الحاضرين وأحوال السامعين فيحدثون بما يتناسب مع مستواهم، مع مستواهم العلمي. ويا ليت المحدثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا النظام وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، إن الذي يحدث الحاضرين بما لا تتسع له عقولهم ولم تدركه أفهامهم يريد أن يكذب الله ورسوله، لأن الحاضر إذا حدثته بشيء لم يسمعه من قبل ولا يتسع فهمه له فيكذب، وقد يكون هذا الخبر صحيحا، قد يكون آية قرآنية أو حديثا نبويا، ولكن هذا لجهله وعدم إدراكه استغرب هذا ونفاه، قال هذا ما هو صحيح، فتكون أنت السبب لأنه كذب الله ورسوله، لأنه جاهل وأنت أعطيته ما لا يتحمل. فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت، أن المتحدث يراعي أحوال السامعين، إن كان في وسط علمي تحدث بما يناسب، وإن كان في وسط عامي تحدث بما يناسب، وإن كان في وسط مختلط من العلماء ومن الجهال والعوام أيضا يلاحظ الواقع، يتحدث بحديث يستفيد منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم، هذا هو المطلوب. حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، في أمور الصفات وفي غيرها لا، فيه ناس لا يفهمون كل الصفات، تحدثهم عن أشياء من الصفات وغرائب ما وصلت إليها أفهامهم، لا تحدثهم بذلك، علمهم العلم شيئا فشيئا، فإذا عقلوا وفهموا انقلهم إلى ما هو أعلى منه بالتدريج. أما أن تأتي عند مبتدئين وعند عوام تأتي بغرائب المسائل التي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، تحدث بها العوام سواء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو فيما يتعلق باليوم الآخر أو ما يتعلق في أمور الغيب، تحدث بها العوام هذا ما يصلح، لا يتحملونه ولا يطيقونه. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل صاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق، فقد طبع وفيه من العلم الغزير والآثار وأقوال السلف شيء كثير، وكان إماما جليلا، كان أهل العلم يسافرون إليه، منهم الإمام أحمد رحمه الله سافر إليه في صنعاء وتعلم منه وروى عنه الحديث. روى عبد الرزاق عن معمر، هو معمر بن راشد الأزدي من تلاميذ محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل، عن ابن طاووس، طاووس هو طاووس بن كيسان أيضا من أئمة العلم في اليمن، طاووس من أئمة العلم في اليمن، وابنه هو عبد الله بن كيسان، هو عبد الله بن طاووس ابنه، وعبد الله بن طاووس كان إماما جليلا يروي عن أبيه طاووس، وطاووس من تلاميذ عبد الله بن عباس يروي عن عبد الله بن عباس أنه من كبار تلاميذ بن عباس، عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا، عبد الله بن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات، انتفض لما سمع حديثا في الصفات، انتفض استنكارا، استنكارا لهذا الحديث، استنكارا لهذه الصفة من صفات الله، فهو ينكر صفات الله عز وجل. رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات انكارا لذلك، يعني أن الذي حمله على هذه الانتفاضة الاستنكار، فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما فرق هؤلاء؟ فرق هو الخوف، كما قال تعالى: ولكن المنافقين ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون، المنافقون يخافون، فما فرق هؤلاء، يعني ما خوفهم، خوفهم غير صحيح وفي غير محل، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة يعني خوفا عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يستنكرون المحكم ويأخذون المتشابه، والمحكم المحكم من النصوص أو المحكم من الأدلة هو الذي يفهم معناه من لفظة ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره، هذا هو المحكم، المحكم هو الذي يفهم معناه من لفظة ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره، هذا يسمى المحكم. والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه من لفظ ويحتاج إلى دليل آخر يفسره، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، فالناسخ محكم والمنسوخ متشابه والمطلق متشابه والمقيد هذا محكم، العام هذا متشابه، الخاص هذا محكم، فقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيفسرون بعض النصوص ببعض، لأنه كله كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، يأخذون النصوص المتشابهة ويتركون النصوص التي تفسرها وهي المحكم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون آمنا به كل، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون بعضه ببعض، فلا يقولون المتشابه فقط ويتركون المحكم. هذه طريقة أهل العلم، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم هذا زائر. ومنهم هذا الرجل الذي ترك المحكم واستنكره، وهو حديث الصفات من المحكم، ولكنه عند المتشابه يهلك، بمعنى أنه يأخذ بالمتشابه فيقع في الضلال والزيغ والعياذ بالله. إذا أخذ الإنسان الناسخ وعمل به، هذا عمل على ضلال، لأن الناسخ لا يعمل به. إذا أخذ المنسوخ، إذا أخذ الإنسان دليلا منسوخا وعمل به فهذا ضال، لأنه يعمل بشيء منسوخ، دليل منسوخ، والمنسوخ ليس مشروعا، انتهى تشريعه. الذي يعمل بالمتشابه يأخذ المنسوخ، هذا يعمل في معصية الله لا في طاعة الله، لأن المنسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بالناسخ. مثل اليهود، لا شك أن القرآن نسخ ما قبله من الكتب، فالذي يبقى على الكتب السابقة ويترك القرآن هذا أخذ بالمنسوخ وترك الناسخ. هذه طريقة أهل الزير. وكذلك أهل الضلال من هذه الأمة يأخذون الأدلة المنسوخة ويتركون الأدلة الناسخة ولا يردونها، وكذلك يأخذون بالمطلق، يأخذون بالعام ويتركون المقيد ويتركون المخصص، فيقعون في الضلال. ولو أنهم ردوا هذه الأمور إلى قواعدها وإلى منطلقاتها الشرعية لاهتدوا. الذي يأخذ المنسوخ ويأخذ المطلق ويأخذ العام ويأخذ المجمل ويقول هذا كلام الله، نعم هو كلام الله، لكن هو كلام الله بلا شك، ولكن كلام الله يرد إلى كلام الله ويفسر بكلام الله عز وجل، كل من عند ربنا. الله أنكر على من يأخذ المتشابه وإن كان من كلام الله، أنكر وحكم عليهم بالزيغ، مع أنهم أخذوا بكلام الله لكنهم لم يأخذوا كلام الله على وجهه، إنما أخذوا كلام الله على غير وجهه. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون في أمور من القرآن أو من، استنكر عليهم وقال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا. وهم كانوا يأخذون يضربون كلام الله بعضه ببعض. الرسول أنكر على من سمع منهم خوضا في شيء من الأدلة ومن القدر لم يرجعوه إلى أصوله وإلى النصوص التي توضحه وتبينه. بعض المبتدئين الآن إذا قرأ في كتاب وجد حديث أخذ به على طول، قال أنا وجدت حديث وجدت دليل، طيب انظر الحديث هذا هل هو صحيح ما هو صحيح، هل هو منسوخ أو ما هو منسوخ، هل هو مقيد أو غير مقيد، تأخذ على طول كل ما وجدت دليل تأخذ به على طول، لا، انظر وتثبت من هذه الأدلة التي تأخذ بها، هل هي محكمة ولا متشابهة. فأكثر من ظلوا وهم يأخذون بكلام الله وكلام الرسول، لكن لم يأخذوه على وجهه، إنما أخذوه على غير وجهه وعلى غير تفسيره وعلى غير المطلوب منه والمقصود منه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، قال منه يعني من الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر يعني ومنه أخر متشابهات. أمر برد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل العلم، طريقة الراسخين في العلم. أما المبتدي فلا يحسن، المبتدي ما يحسن يرد المتشابه إلى المحكم، ما يعرف الناسخ والمنسوخ، ما يعرف المطلق والمقيد، ما يعرف المجمل والمبين، ما يعرف الخاص والعام، ما يعرف هذه الأمور. فلا بد من أن يكون الإنسان في تعلمه وتعليمه وكلامه أن يكون على بصيرة وعلى قواعد شرعية وعلمية. هذه طريقة أهل العلم، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه، يعني يستنكرون المحكم وينتفض إذا سمع إنكار الله، لكن المتشابه إذا سمعه فرح به وأخذه واستدل به فهلك، هلك وأهلك. ما فرق هؤلاء، فدل قوله رضي الله عنه يهلكون عند يجدون رقة عند محكم، دل على أن آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه. وفي هذا رد على أهل الضلال الذين يجعلون الصفات من المتشابه، فيه من يجعل آيات الصفات من المتشابه ويفوض معناها إلى الله، يجعلها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، وهذا ضلال وغلط، بل هي من المحكم الذي يعرف معناه ويفسر معناه، فهي من المحكم. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه جعلها من المحكم، وهذا هو الحق، وهو مذهب السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما وجدت أحد من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من المتشابه، على كثرة اطلاعه وتتبعه. يقول: ما وجدت واحد من علماء أهل السنة ومن السلف جعل آيات الصفات من المتشابه أبدا، وإنما يعدونها من المحكم. وهذا ابن عباس رضي الله عنه جعلها من المحكم، يجدون رقة عند محكمه، يريد آيات الصفات، ويهلكون عند متشابهه. فهذا استنكار منه رضي الله تعالى عنه لمن ينفي الصفات، واستنكار منه أيضا لمن يأخذ بالمتشابه ويتبع المتشابه ويترك المحكم. وأما قوله: ولما سمعت كفار قريش، هذا سبق في أول الباب أن هذا سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعرف الرحمن. وفي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن، ينكرون الرحمن. فدل هذا على أن أئمة نفاة الصفات أنهم من المشركين الأولين، أن هؤلاء الجهمية ومن سار على نهجهم أن سلفهم أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش والعياذ بالله، الذين ينكرون الأسماء والصفات، هؤلاء هم أئمتهم، وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن. هذه طريقتهم، وهؤلاء أئمتهم، نسأل الله العافية والسلام. مستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن إنكار الأسماء والصفات كفر، قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ولكنه كفر فيه تفصيل كما بينت لكم، قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة لكنه ضلال، وهذا بحسب حال النافي من الأسماء والصفات. هل هو مقلد أو غير مقلد، هل هو متأول أو غير متأول، هذا بحسب حاله، ليس على درجة واحدة. المسألة الثانية في قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، فيه أنه يجب على المتحدث في خطبة أو في درس أو في موعظة أو في محاضرة أن يتحدث بما يناسب حال المستمعين وما ينفعهم، ولا يأتي لهم بالغرائب والأشياء التي لا يفهمونها، لأن هذه الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي يروجه بعض القصاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة، يقول بقصد التخويف، لا ما هو كذا، وإن كانت ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد تسبب في استنكار الحاضرين لها وجحدهم لها، فيكون هو السبب، هو السبب الذي حملهم على ذلك. ثالثا في أيضا في قول علي رضي الله عنه فيها التدرج، طلب التدرج في تعليم الناس، تعليم الناس هو بالتدرج شيئا فشيئا، يبدأ بصغار المسائل ثم ينتقل إلى كبارها، هذا هو الطريق الصحيح للتعليم. أما أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين هذا غلط. رابعا عباس رضي الله عنه دليل على أن نصوص الصفات أنها من المحكم، على أنها من المحكم، وأنها تذكر عند الناس لا يتحاشى من ذكرها، تذكر عند الناس عند العوام وعند المتعلمين لأنها واضحة ما فيها إشكال. الرحمن العام يعرف معنى الرحمن أنه رحمة وأنه خير، السميع البصير العام يعرف هذا، يعرف أن هذا معناه إثبات السمع لله وأن الله سميع وأن الله بصير وأن الله رحيم بعباده وأن الله كريم، ما فيها شيء مشكل، فدل على أن نصوص الصفات من المحكم وأنها تذكر عند العوام، ولذلك جاءت في القرآن، والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلمون ويتلوه، أنها واضحة نصوص الصفات واضحة ولله الحمد ليس فيها غموض. المسألة الخامسة فيه دليل على أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، المسألة السادسة فيه أيضا دليل على إنكار المنكر، عن ابن عباس رضي الله عنه استنكر على هذا الرجل وبين السبب في الذي حمله على ما حصل منه من الرعدة، وهو أنه من أهل الزيغ الذين ينكرون المحكم ويتبعون المتشابه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، عند المتشابه لا يتورعون ولا يتوقفون أما عند المختم فيتورعون ويتوقفون ولا ويتحاشون من ذكر المختم. هذا عكس المطلوب. مطلوب العكس، أن المختم يبين ويتحدث به ويعلم للناس، وأما المتشابه فهذا له وجه آخر، طريقة أخرى. هذا إنما يدخل فيه الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المسألة السابعة كما ذكرنا فيه أن أول من جحد الأسماء والصفات هم المشركون، فيكونون أئمة للجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه، وبئس الأئمة والقدوة، نسأل الله العافية والسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في دار الصفات التي يستقيم حملها على ظاهرها، مثل حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ومن المعروف أن المعنى أن الله يوصفه فلا يسمع إلا ما يوصفه الله ولا يبصر إلا ما يبصره الله، وغير ذلك من الصفات، فلا في تفصيل القول في مثل هذه الصفات. هذا الحديث يفسره آخره، رسول صلى الله عليه وسلم ما ترك جاء تفسيره في آخره، هو قوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فدل على أن قوله سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتكي بها ورجله التي يمشي بها، أن معنى ذلك التوفيق كما في آخر الحديث. فآخر الحديث يفسر أوله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم وما عن الله عز وجل أنه قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي في قبر روح عبد المؤمن. فسره بقوله يكره الموت ويكره مساءته، أن معنى التردد هو أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، ليس معناه التردد اللي هو الوقفة بين شيئين لا يدري يفعل أو ما يفعل، لا، معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فالنصوص يفسر بعضها بعضا، قد يكون تفسير اللفظ في آخره أو قبله أو بعده أو في سياقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا صحة قول من قال إن آيات الصفات محكمة في دلالتها متشابهة في حقيقتها. نعم نعم، آيات الصفات محكمة في معانيها ومدلولاتها، ولكنها متشابهة في كيفيتها وحقيقتها. حقيقة لا يعلمها إلا الله، والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله السمع، لكن كيفية السمع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نثبت لله البصر، لكن كيفية البصر لا يعرفها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، ليست مثل البصر المخلوق وسمع المخلوق، لا، فنقيس هذا بهذا. كل له صفات تناسبه، المخلوق له صفات تناسبه، والخالق له صفات تناسبه. نعم. عندنا مدرس في الجامعة يقول إن آيات الصفات من المتشابه وليست من المحكم، ويدرس الطلاب هذا ويظهر به ويختبر فيه الطلاب، فما هو توجيهكم لنا نحو هذا الأمر؟ توجيه في هذا المدرس أن يرفع أمره إلى المسؤولين، يرفع أمره إلى المسؤولين، لأنه يدرس عقيدة الضلال، يدرس العقيدة الضلال، عقيدة المفوضة، هذه عقيدة المفوضة، فيرفع بشأنه إلى المسؤولين، إما لمدير المدرسة أو الكلية أو لمن هو فوقه من المسؤولين. ولا يسكت على هذا، لا يجوز السكوت على هذا المدرس أبدا. نعم. شيخ الشيخ حفظكم الله، من علّه في سكت من أخذ شيئا؟ وإذا كان السائل عنده إثبات المذكرة مكتوب مذكرة أملاها هذا المدرس يأتي بها، يجيب صورة منها ونحن نتعاون معه إن شاء الله في إبعاد هذا المدرس. نعم. ما العلة في كفر من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته؟ العلة واضحة، وهي أنه لم يؤمن بالله الإيمان المطلوب. الإيمان بالله الإيمان المطلوب أن يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، فإذا جحد الأسماء والصفات فهو لم يؤمن بالله عز وجل الإيمان المطلوب. نعم. ومن لم يؤمن بالله الإيمان المطلوب فهو كافر. الإيمان بالله يقتضي الإيمان يقتضي الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، يقتضي هذا. نعم. وفي العقيدة الواسطية كما تعلمون الشيخ تقي الدين رحمه الله يقول: وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، هذا داخل في الإيمان بالله. نعم. نعم. إذا تبين له الحق، إذا تبين له الحق واعترف قال صحيح هذا صحيح، ولكن أنا ما نذكرك ما أنا عليه، هل يحكم بكفر؟ الكفر الأكبر، لأنه عرف الحق ورفضه. نعم. الحديث إن لله والله أعلم تعبد بها، تعبد بها وسؤال الله بها، هذا معنى إحصائها، ليس معنى إحصائها العد فقط، ليس معنى إحصائها العد فقط، ولكن أحصاها يعني تعبد الله تعالى بها وسأله بها تقرب إليه بها سبحانه وتعالى. نعم. وقضية الله ما حكم التعبير بجزاك الله تسمي نفسه عبد العالي وعبد الهادي، فهل هذه الأسماء؟ العالي والهادي يوصف الله سبحانه وتعالى بالعلو، وأنه عالم على خلقه، وكذلك يوصف بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما إثبات الاسم من هذا يحتاج إلى، هو العكس، كل اسم ثبت لله يشترط منه صفة، وليس كل وصف لله أو كل فعل لله يؤخذ منه الاسم، لا، ما كل أفعال الله يؤخذ منها أسماء. نعم. الله يهدي، هذا فعل، يهدي من يشاء، لا يؤخذ منه اسم الهادي. أما إثبات الاسم من هذا يحتاج إلى، هو العكس، كل اسم ثبت لله مشتق منه صفة، وليس كل وصف لله أو كل فعل لله يؤخذ منه الاسم، لا، ما كل أفعال الله يؤخذ منها أسماء. نعم. الله يهدي، هذا فعل، يهدي من يشاء، لا يؤخذ منه اسم الهادي إلا بدليل، ما كل أفعال الله يؤخذ منها أسماء. نعم. والله من ورائه المحيط، والباسط الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقبض ويبسط وإليه ترجعون، والله يضاعف لمن يشاء ويقبض ويبسط وإليه ترجعون، يوصف بأنه يقبض ويبسط. ولكن كما ذكرت لكم ما كل فعل يؤخذ منه اسم إلا إذا دل على ذلك دليل من القرآن أو من السنة. نعم. ما أعرف يعني دليل على اسم الباسط، وإن كان الله يوصف لأنه يقدر ويبسط، لكن لا كل فعل يؤخذ منه اسم حتى إلا بدليل. نعم. هم من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة، وما خالفوا فيه ليسوا فيه من أهل السنة والجماعة. الأسماء والصفات خالفوا فيها، وكذلك مصادر الأدلة والتلقي، أهل السنة والجماعة أدلتهم من الكتاب والسنة، أما أولئك أدلتهم عقلية ومنطقية وجدلية، فهم ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، فلا يعدون من أهل السنة إلا فيما وافقوا فيه أهل السنة، وما خالفوهم فيه فلا يعتبرون من أهل السنة والجماعة. نعم. إنه يسوء الاجتهاد في مسائل العقيدة، فلو أن رجلا اجتهد في الآيات والأحاديث وبحث فيها واعتقد أن الله حامل في كل مكان فإنه معذور باجتهاده، لأنه بحث وأراد الوصول إلى الحق ولكنه لا يستطيع. هذا كلام باطل. أمور العقيدة ليست محلا للاجتهاد، وإنما هي توقيفية. الاجتهاد إنما هو في مسائل الفقه والاستنباط في المعاملات والحلال والحرام، هذا محل الاجتهاد. أما أمور العقيدة فهي توقيفية، نسير فيها على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نبخل باجتهاداتنا وعقولنا فيها. وما ظلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن صار على نهج إلا بسبب هذا الاجتهاد الخاطئ. العقيدة ليست مجالا للاجتهاد. ومن قال إن الله حال في كل مكان فهو كافر، الكفر الأكبر. الحلولية كفار، لأنهم لا ينزهون الله عز وجل عن القادرات والمحلات القذرة والحشوش، تعالى الله عما يقولون. حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا في العلو ومستوى على عرشه، كما أثبت الله ذلك في كتابه وأثبته رسوله الله عليه وسلم في أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. أما الحلول فهو كفر بالله عز وجل، تنقص لله عز وجل، ولا يقال هذا اجتهاد، هذا باطل، لأنه ما أمر بالاجتهاد في هذه الأمور، أمر بالإيمان، أمر بالإيمان بالله وما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ولا دين يجتهد فيها. الاجتهاد إنما هو في مسائل الفروع لا في مسائل الاعتقاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن شيخ الإسلام في مسجد رحمة الله تعالى عليه يقسم الأسماء إلى قسمين: حسنى وهي التي يتعبد بها ويدعى بها، وحسنة تنسب إليه ولكن لا يدعى بها. نعم، له كلام في هذا في مجموع الفتاوى، له كلام حول هذا الموضوع، لكن يحتاج إلى تفهم وإلى تدبر. والظاهر والله أعلم أن كل أسماء الله حسنى، كله يعني الأسماء التي وردت كلها حسنى، التي وردت في الكتاب والسنة كلها حسنى. نعم. ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى كلها حسنى، الله أثبت لها أنها حسنى. تقسيمها قد يكون للشيخ وجهة نظر في غير ما ورد في الكتاب والسنة، في أمور قد يسمى الله بها وهي كمال من الكمال لكنها لم ترد في الكتاب والسنة. نعم، يحتاج إلى تأمل، هذا كلام غامض يحتاج إلى تأمل، إنه موجود فعلا في مجموع الفتاوى. نعم. لا بأس أن يقال هذا، لأنه من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى، باب الثناء على الله الذي سالعز وتفرد به. نعم، سبحانه تفرد بالعز الذي لا يشابه به أحد. نعم، هذا من باب الثناء على الله ومدح المدح لله عز وجل بما هو أهله. نعم تصف، يعني لا بس يعني التصف، لا هو التصف ربه لبس الثوب، لا تصف بذلك. نعم، نعم هو كذلك، مكر الله سبحانه وتعالى هو إيقاع العقوبة لمن يستحقها من غير أن يشعر المعاقب بذلك، وهو حق عدل من الله سبحانه وتعالى، بخلاف مكر المخلوق. مكر المخلوق جور، لأنه في غير من يستحق المكر، أما مكر الله فهو عدل، لا يمكر إلا بمن يستحق، فهو جزاء عادل، ومكر الله مقابل، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله مقابل، هذا مقابل. مكر الله محمود لأنه عدل وإنصاف وجزاء، وأما مكر المخلوق فمكر المخلوق مذموم لأنه جور وظلم وغير حق. نعم، الصدقات ليست منسوخة، الصدقات ليست منسوخة، وقد يكون المنسوخ الله أعلم في هذه الآية هو الوجوب، المنسوخ هو الوجوب، أما الاستحباب فهذا باقي غير منسوخ. يعني النسخ يتنوع، أو النسخ على وثيرة واحدة يتنوع، النسخ للوجوب، أما الاستحباب استحباب الصدقة هذا مستحب في كل وقت. نعم، كيف يكون الواعظ أن يستوعب من قبل مخاطبته، وكيف يحدد مقدار ذلك أو حدود التحمل أو عدم تحمل المسلمين؟ نعم، إذا كان ما يعرفهم فهو ما يجيب أشياء غريبة، أما إذا كان يعرف أنهم من أهل العلم وأنهم يفهمون الأشياء هذه، يعرفهم واحدا واحدا، فهو يتكلم بما يناسبهم، أما إذا دخل على ناس مجهولين فهو ما يتنادى في الأمور ويأتي بالغرائب، وربما يكون أكثر الحاضرين غير مستوعبين له، لأنه ما يعرف أحواله، توقع في الكلام. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الجاهل ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي. قال علم، وقال عوف بن عبد الله يقولون هذا لم يكن كذا. وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث جيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح للعباد يؤمن بي وكافئ. قال وهذا كثير في الكتاب والحديث وما تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنه، يدعو سبحانه من يضيف نعمه الى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبه ولم لها خالقا. قل لله القادر ونحن جاهز مما هو جاهز على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو كقولهم: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: هو كقولهم: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: هو قولهم هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر، الحديث قد تقدم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هذا هو ما يجري على ألسنة كثير من الناس، ينسبون نعمة الله من إضافة النعم إلى غير الله والشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة الملاح حارقا، ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله بعد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لأنه من جنسه، فيه تنقص للربوبية. الذي يجحد الأسماء والصفات قد تنقص الربوبية، وكذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقص الربوبية. هذه الآية التي ترجم بها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذه في سورة النحل. سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها كثيرا من نعمه على عباده، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ذكر في هذه السورة نعمة المراكب، أول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة نعمة إرسال الرسل وإنزال الوحي لهداية عباده، ثم النعمة بخلق الإنسان وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والدقيقة، وما جعل فيه من بديع الصنعة، ثم نعم بخلق بهيمة الأنعام التي فيها الجمال وفيها أيضا منافعهم من الركوب والنقل، وكذلك المراكب البحرية التي تقطع بهم عباد الماء، وكذلك ما أنبت في الأرض من صنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم، ومنه شجر فيه تسيمون، وكذلك ما جعل من العلامات التي يهتدي بها المسافرون في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وما ويستدلون بها أيضا على عظمة الله وقدرة خالقها فيعبدونه. ومن ذلك نعمة المشارب، المشارب من اللبن والعسل والماء الذي أنزله من السماء، هذه نعمة المشارب من الماء الذي أنزله من السماء واللبن والعسل، وكذلك نعمة المساكن التي يسكنون فيها ثويهم من الحر والبرد فيتحصنون بها من عدوهم، البيوت الثابتة والبيوت المتنقلة، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، كذلك نعمة الملابس التي يلبسونها، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم، ملابس الأبدان التي يسترون بها عوراتهم ويجملون بها هيئاتهم، وملابس الدروع التي تقيهم من سلاح العدو، سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم باسكم. كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المفسرون رحمهم الله ذكروا أقوالا لتفسير هذه الآية وكلها صحيحة ولا تناقض بينها، لأنها كلها تدخل في نعمة الله، وكل منهم يذكر مثالا من هذه النعم أو نوعا من هذه النعم، فالآخر يذكر نوعا آخر وهكذا، فأقوال المفسرين لا تتناقض، واختلافهم كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية اختلاف المفسرين اختلاف تنوع وليس هو اختلاف تضاد، لأن الآية أو الآيات أو السورة تحتمل عدة معاني، تشمل عدة معاني، فكل واحد من المفسرين يأخذ معنى من هذه المعاني، فإذا جمعتها وجدت أن الآية أو السورة أو الآيات تتضمن هذه المعاني التي قالوها جميعا. فمنهم من قال يعرفون نعمة الله المراد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه النعمة هي أكبر النعم، ولذلك فضل الله بها السورة، فضل الله هذه السورة بذكر بعثة الرسل، نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فمن قال إن نعمة الله المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أكبر النعم عليه الصلاة والسلام، فبعثته أكبر النعم على البشرية. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنهم من قال المراد بالنعمة هو كل ما ذكره الله في هذه السورة من أصناف النعم، وقوله يكون نعمة الله المفرد إذا أضيف يعم، المراد بنعمة الله نعم الله، المفرد إذا أضيف يعم. فقوله تعالى يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله المذكورة في هذه السورة، لا يجحدونها في قرارة أنفسهم. والمراد بإنكارها ثم ينكرونها جحودها إما باللسان وإما بالقلب، لأن تنسب إلى غير من أنعم بها، إما أن تنسب إلى الأسباب وإما أن تنسب إلى الأصنام والآلهة، وإما أن تنسب إلى الآباء والأجداد، وإما أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وحلقه ومعرفته. كل هذا كفر للنعمة، لأنه نسبة للنعمة إلى غير من أنعم بها. فما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هو أمثلة بكفران النعمة. فمجاهد وهو مجاهد بن جبر الإمام الجليل التابعي الجليل تلميذ عبد الله بن عباس الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقف عند كل آية وأسأله عن معناه. قال هذا الحضر يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فلا ينسب حصول المال إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسبه إلى آبائه وأجداده. هذا مالي أيضا إضافته إلى نفسه، هذا فيه جحود لنعمة الله عز وجل، هذا مالي ورثته عن آبائي، مثل ما جاء في حديث الأقرع والأبرص اللذين قال هذا مالي ورثته عن آبائي كابرا عن كابر. وكذلك قول قارون لما ذكر بنعمة الله وطلب منه أن يشكر الله قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته يعني هذا المال على علم عندي، يعني بسبب شدقي ومعرفتي بوجوه الكسب، أو أن المراد على علم عندي أي على علم من الله أنني أستحقه. هذا جحود لفضل الله سبحانه وتعالى، إذا قال أنا مستحق لهذا المال هذا معناه جحود فضل الله. وكذلك إذا نسبه إلى كده وكسبه وحدقه ومعرفته فإن هذا جحود أيضا لنعمة الله، لأن المال فضل من الله سبحانه وتعالى، أما الحذق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تنتج مسبباتها وقد لا تنتج. كم من حالق وكم من عالم وكم من صانع محرم من الرزق ولا تغنيه صنعته شيئا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأما هذه فهي أسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع، ليس هو من كبدك وكسبك ولا من وراثة آبائك، إذ لو شاء الله لسلط عليه آفة فأتلفته عن آخره، لم تستطع حفظه ومنع الأقدار التي تجري عليه. هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا معنى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفونها بقلوبهم أنها من الله، ولكنهم بألسنتهم ينسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، أو بالعكس يتلفظون بأن هذه النعم من الله ولكنهم في قلوبهم ينسبونها إلى غيره. ولهذا يقول العلماء أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها. الركن الأول الاعتراف بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، الاعتراف بها ظاهرا. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، قرارة النفس تتلفظ بلسانك تحدث بها ظاهرا، هذا هو الركن الأول التحدث بها ظاهرا، أما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، أن تعترف في قرارة نفسك أنها من الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبك موافقا للسانك من الاعتراف بأنها من الله. الركن الثالث صرفها في طاعة مسديها ومليها وهو الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تستعين بها على طاعة الله، فإن استعنت بها على معصية الله لم تكن شاكرا لها. فهذه الأركان الثلاثة إذا تشاملت تم الشكر، تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة مسديها ومليها وهو الله سبحانه وتعالى. أما إذا قال هذا مالي ورثته عن آبائي أو ورثته كابرا عن كابر، أو قال هذا لي يعني أنا محقوق به، فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ونسبة لنعمه إلى غيره. وقال عون بن عبد الله، هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي إمام جليل، قال عون بن عبد الله هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يحصل هذا الشيء، لولا فلان ما حصلت على الوظيفة، لولا فلان ما حصلت على المسكن، ففلان هو اللي حصل لي هذا الشيء، حصل لي هالمسكن، حصل لي هذه الوظيفة، حصل لي هذه الأمور، لولا فلان كان ما حصلت شيء. هذا لا يجوز، يعني تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا فلان، قل لولا الله ثم فلان. وحتى أيضا لا تقول لولا الله وفلان، هذا لا يجوز أيضا، فلا يجوز أن تقول لولا فلان، ولا يجوز أن تقول لولا الله وفلان، كل هذا لا يجوز. الذي يجوز ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الله ثم فلان، هذا لا، هذا طيب، لأنك جعلت النعمة نسبتها إلى الله وذكرت أن فلانا إنما هو سبب فقط، لولا الله ثم فلان، لأن ثم للترتيب والتعقيب، بخلاف الواو لولا الله وفلان فهي للمشاركة، وكأنك جعلت فلانا شريكا لله في حصول هذا الشيء. وأشد من ذلك لولا فلان، لولا فلان نسيت الله سبحانه وتعالى ونسبت الشيء استقلالا إلى المخلوق، هذا لا يجوز. نعم المخلوق قد يكون سبب، قد يكون سببا في حصول الشيء، يكون واسطة خير سعى لك في تحصيل الخير فهو واسطة أو سبب، ولكن السبب لا يضاف إليه النتيجة، إنما تضاف إلى الله مسبب الأسباب، لأنه إن شاء نفع بالسبب وإن شاء لم ينفع بالسبب. كم من سبب اتخذ ولم يحصل شيء، فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزراعة سبب، ولكن الزارع الحقيقي الذي أنبت الزرع هو الله سبحانه وتعالى. أما عملكم حرثكم وبذركم وتقيكم هذه إنما هي أسباب. كم من زارع زرع وتعب ولا حصل على شيء أبدا، يهلك زرع ويموت أو لا ينبت أو لا يثمر. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما ولولا تشكرون. الأسباب لا يعتمد عليها، وإن كانت قوية وإن كانت لا يعتمد عليها ولا ينسب إليها الشيء استقلالا. فتقول لا، لولا الله جل وعلا ما حصل كذا، أو تقول لولا الله ثم فلان ما حصل كذا. فالأساس والأصل هو الله سبحانه وتعالى، أما فلان فإنما هو سبب من الأسباب. هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا، هذا من كفر النعمة. حصل له مقصوده ثم نسبه إلى غير الله، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تنسبونه إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا كذب، كلها بيد الله، هو المنعم المتفضل الذي يجب أن تنسب إليه النعم وأن يشكر عليها سبحانه وتعالى. وقال ابن قتيبة، ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، الدينوري إمام في النحو واللغة والتفسير، وله كتب مشهورة، منها كتاب التفسير ومنها كتاب المعارف. كتاب المعارف مطبوع، أما كتاب التفسير ما أدري. وله كتاب الأنواع وغيره من الكتب، وهو من أئمة أهل السنة رحمه الله، حتى إن بعض العلماء يلقبه بخطيب أهل السنة. قال وقال ابن قتيبة هو قولهم هذا بشفاعة آلهتنا، يعني قول المشركين هذا الذي حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آلهتنا، يعني أن آلهتهم شفعت عند الله لحصوله. لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام لا يعتقدون أن الأصنام هي التي تخلق وترزق، وإنما يعبدونها لاعتقاد أنها تشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعتقدون أن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله، وهذا كذب، لأن الله بيّن الشفاعة الصحيحة. الشفاعة الصحيحة هي ما توفر فيها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه، يعني يكون من أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم أيضا المشركون لا يقتصرون على جعل هذه شفعة، لكنهم يعبدونها، يعبدون من دون الله، يعبدونها، يتقربون إليها لأنواع القربات، يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويقولون اشفعي لنا عند الله، مثل حالة عباد القبور اليوم، عباد الأضرحة، يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويهتفون بها ويستغيثون بها ويستصرخون بها، ويقولون إنما اتخذناهم شفعاء عند الله، يعبدونه ويصرفون لهم العبادة، ويقول نحن لا نعتقد أنها تخلق وترزق، إنما هي شفعاء عند الله، وكذبوا في ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذه الشفاعة، ولم يتخذ هؤلاء شفعاء عنده سبحانه وتعالى. هذا بشفاعة آلهتنا، يعني أن هذه النعم وهذا المقصود الذي حصل إنما هو بسبب آلهتنا شفاعتها عند الله، كما يقول القبوري هذا بسبب الولي فلان، بسبب عبد القادر، بسبب العيدروس، بسبب البدوي، بسبب كذا وكذا، فوسط لنا وحصل لنا هذا المقصود. هذا يدخل في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بمعنى أنهم ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه طريقة المشركين قديما وحديثا، الآن يلهجون إذا حصل لهم شيء أو ولد ولا رزق ولا، يقولون هذا ببركة الولي الفلاني، هذا ببركة الولي الفلاني، ما ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. هو قال ابن قتيبة هو قولهم هذا بشفاعة آلهتنا، هذه المقالة موجودة إلى الآن كما ذكرت لكم عند عباد القبور. قال أبو العباس كنية شيخ الإسلام بن تيمية، يكنى أبا العباس، هذه كنيته رحمه الله. قال أبو العباس في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الحديث بالنص، يعني اقرأ بقية الحديث الذي مر في باب الاستسقاء بالأنواء. والشيخ يقول يعني إضافة النعم على هذا الحديث، يقول كل من أضاف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه قد أشرك بالله عز وجل أو كفر بالله عز وجل. وكفر النعمة ليس من الكفر المخرج من الملة، إذا كان الإنسان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبب إلى سببه، وإنما المنعم هو الله وأضافها إلى السبب مجرد مجاز، فهذا كفر أصغر، يعد من الكفر الأصغر. أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صنع المخلوق، من صنع الكواكب أو من صنع الأنواء، فإن هذا كفر أكبر يخرج من الملة. إذا أضاف النعم إلى غير الله إضافة خلق وإيجاد، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. أما إذا أضافها إلى غير الله من إضافة السبب المسبب إلى السبب، وهو تساهل في التعبير، فهذا يعتبر من الكفر الأصغر، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكنه شديد لأنه يوصل إلى الكفر الأكبر. فالواجب أن تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فكل من أضاف النعمة إلى غير الله فإن هذا كفر بالله، إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر بحسب ما يقوم باعتقاد الشخص وقرارة نفسه، فليحاسب الإنسان نفسه عند ذلك. ومن ذلك ما يجري على ألسنة الصحفيين وكثير من الإعلاميين، يقولون ينسبون الأشياء إلى أسبابها، يقولون المطر ناتج عن الانخفاض الجوي والمناخ وما أشبه ذلك يعتقدون أن الأمطار إنما تنشأ عن الانخفاض الجوي أو عن المناخ أو عن الوقت فصل الربيع أو فصل كذا، فالذي يضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوع فهو من هذا الباب، كما في حديث زيد بن خالد أصبح من عبادي مؤمن بي وتاب. نعم المناخ الجوي سبب أو الانخفاض الجوي سبب، والمناخ القاري أيضا سبب، والوقت سبب، لكن الذي ينزل المطر ويكون المطر هو الله سبحانه وتعالى، ليس لهذه الأسباب تدخل في إيجاد المطر أو إحداث المطر، إنما هذه أسباب. وقد حصل ويحصل أن هناك مناخات كانت تهطل فيها الأمطار بكثرة، ولكن يأتي وقت من الأوقات تقفر هذه المناخات وتجدل، وهو ما يسمونه بالنشاف، فكثير من القارات وإن كانت معروفة لكثرة المطر وتواصل المطر عليها يحصل فيها الجذب كما يقولون عنه الجفاف، يسمونه الجفاف، أصاب البلد جفاف في أمريكا وفي أوروبا في أفريقيا حصل جفاف كثير وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفس. أين المناخ؟ ما نفع المناخ؟ فهذا بيد الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله سبحانه وتعالى. قد يأتي الفصل فصل الأمطار أو موسم الأمطار وينتهي ما حصل ولا قطرة واحدة من السماء، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. قد تنزل الأمطار في وقت أو في مكان ما كان يعرف أنه وقت لنزول الأمطار أو مكان لنزول الأمطار، فالذي يدبر الأمطار ويسوقها.